إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. مستمعينا الأعزاء، وأسعد بأن أكون معكم خلال هذه الحلقة أسماء موسى. كل الشكر لخالد عقدة على هندسة الهواء. الكلم الطيب من إخراج علي عبد العال. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من الكلم الطيب. نحن معكم من الآن وحتى دقات الرابعة. يشرفنا في استوديو البرنامج العام الدكتور الشحات السيد العزازي من علماء الأزهر الشريف. دكتور شحات، أهلا بحضرتك يا فندم، منور استوديو البرنامج العام. يبارك فيكم. دكتور شحات، يعني الأحداث الإرهابية التي حدثت مؤخرا في مصر، يعني هي تنذر بيجب علينا أن نتوقف جميعا، يعني لحظة من التوقف في إلى أي مدى يستشري هذا الفكر الإرهابي وهذا الفكر المتطرف في المجتمع المصري. نحن نعلم أن مسؤولية مواجهة الإرهابية مسؤوليتنا جميعا، سواء على المستوى التعليمي أو المستوى الإعلامي أو المستوى الثقافي أو الاجتماعي. كافة مؤسسات الدولة مسؤولة عن مواجهة هذا الفكر المتطرف. مبدئيا يا فندم، تعليميا، لو هنبتدي تعليميا، كيف نبدأ في مواجهة هذا الفكر المتطرف من خلال العملية التعليمية نفسها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله. وبعد، في البداية عزاء واجب إلى مصر كلها في شهدائها الذين رحلوا إلى الله تبارك وتعالى يشكوننا إلى الله لأننا قصرنا في مهمتنا جميعا. لا إله إلا الله. كيف هذا؟ أولا، الإنسان حتى يحارب الظلام، الظلام لا يحارب بالظلام، والضلال لا يحارب بالضلال، ولكننا نصر أن نحارب الضلال بالضلال. كيف هذا؟ يصب بعضنا بعضا وينتقص بعضنا بعضا ويتهم بعضنا بعضا، وكان لابد أن نقف وقفة من البداية. محاربة بالحسنة، حركت تريد هذه الفكرة؟ لا، محاربة الظلام بالتنوير، بالتنوير وبالتنوير الواعي وليس بألفاظ التنوير. بمعنى، إذا أردت أن أصل بالناس إلى مستوى فكري معين فلابد أن أعمل على تنوير هذه العقول. التنوير يا فندم يبدأ من مرحلة الصغر، يعني مرحلة البناء العقلي لأي إنسان بيبتدي. يعني أنا عايزة أدخل مع حضرتك في عقلية الانتحاري أو الإرهابي الذي يذهب ويفجر نفسه مع الآخرين. إلى أي مدى يعني وصوله لهذه المرحلة نتيجة بناء عقلي على مدى سنوات يا فندم؟ ولا ممكن إنسان سوي بشكل عام؟ قد يكون فكرة طارئة، فكرة طارئة ربما يكون سوي، قد يكون انفعال طارئ، قد يكون إنسان تم استغلاله من أجل استغلال موقف معين، تعرض لظلم معين فتم تجنيده من هذا السبيل. هل مجرد الإنسان يتحول لظلم معين يتحول هذا الإنسان آية عجيبة من العجائب. الإنسان قد ينقلب من شيطان إلى ملك في لحظة، في لحظة بكلمة واحدة. كذلك ما دامت هذه الفكرة مطروحة فكذلك النقيض مطروح. قد يتحول الإنسان من ملك يملأ الدنيا حبا وسلاما إلى شيطان يملأ الدنيا ظلما وظلاما في لحظة كذلك. ولكن هذه اللحظة أريد أن أتفاداها، أريد أن أجعل هذا الإنسان ليس إنسان انفعالي. كلمة تسير يمينا وكلمة تسير يسارا، كيف أبني هذا الإنسان؟ الإنسان في البداية يولد شيء نقي، شيء طاهر على الفطرة، يكتسب كل هذه الأموال أو كل هذه الأفكار، كل هذه الخطوات، كل هذه التوجهات يكتسبها، قد يكتسبها بالتدريج. فلا نستطيع أن نعالجه، وقد يكتسبها يكون شيء انفعالي طارئ وأستطيع أن أعالجه. كيف هذا؟ لو أننا أنفقنا على إصلاح الناس جزء مما ننفقه على إفساده كيف لكان خيرا لنا. تعالي حضرتك، كم الأموال التي تنفق على الأعمال السينمائية؟ كم الأموال التي تنفق في مجال توجهات لأفكار معينة؟ كم الأموال التي تنفق لمكافحة الجرائم؟ لو أننا أخذنا جزء من هذه الأموال لمنع الجرائم من البداية لكان أجدى وأنفع. ما هي مكافحة الجرائم يا فندم؟ هي أليس مكافحة الجرائم لها شقين؟ المنع قبل الوجود والمعالجة بعد الوجود. احنا اختصرناها في التاني بس، في المعالجة بعد الوجود. احنا عايزين المنع، يعني الوقاية خير من العلاج. يعني ايه؟ يعني لما اجي حضرتك دلوقتي عايز امنع عاقب الاولاد اللي بيتحرشوا، طب ما انا امنع التحرش. ازاي امنع التحرش؟ اغرس القيم والاخلاق والشرف والعرض في نفوس الابناء من البداية. كيف هذا؟ اي شيء في اثارة لهذه الغرائز امنعه. منفعش الولد لما يتفرج على التلفزيون الذي يبث اليه في بيته يجد فيه اثارة، فهو طبيعي يتأثر بها. لما يخرج للشعر يقول له انت متحرش، ما ينفعش. طب يعني يا دكتور، هذه المؤثرات كيفية مواجهتها بشكل عام؟ هي مؤثرات كثيرة في المجتمع، يعني احنا ايهما اسهل؟ ان احنا يعني نسيطر على هذه المؤثرات ونلغيها تماما، ولا نحمي ابنائنا مهما كانت المؤثرات التي تؤثر عليهم؟ هم عندهم حائط صد منيع. طيب اعمل حائط الصد المنيع ازاي؟ تعليميا ودينيا، ما ده اللي كنت بتكلم فيه مع حضرتك. لما ابني عقليه متزنه يا فندم من الاول، ما حدش يقدر يمشيها، ما حدش يقدر يمسح له مخه ولا ياخده يمين ولا شمال. يبقى لابد اولا ان اعرف هذا الانسان، دراسات عن طبيعه هذا الانسان المصري، لان الانسان المصري له طبيعه مختلفه عن كل الدنيا. ثم اعرف كيف بنين الاجيال القديمه. الأجيال يقول لك والله ده اصل انا كان استاذي لما كان يعمل كذا كنت انا اعمل كذا، لما كنت اشوف استاذي كنت لازم أفوت من شارع تاني، كنت لما أشوف أستاذي لازم أن يا منظومة الأخلاقيات إيده. كلها يعني. تعالي حضرتك بس أشوف الإنسان اللي يقول لي أنا لما أشوف أستاذي أنزل أقبل إيده ده، وقارن بينه وبين الولد اللي بيتقاسم السجارة مع أستاذه، اللي بيشتم أستاذه، اللي بيضرب أستاذه، وشوف الفرق بين تربية ده إيه وتربية إيه ده. المنتج اللي دخل هنا والمنتج اللي دخل هنا، لأن أنا عندي المدخلات ديت طلعت لي في النهاية نمط فكري وثقافي وسلوكي معين. النمط ده لما كان زمان يتعرض عليه حتى الصور اللي كانت، الله يعزك، الصور المكشوفة اللي كانت زمان الإباحية اللي كانت في المجلات، كان يرفضوا ان هم مجرد انه يبص عليها مع انها معروضة في الشارع، يمشي ما يبصش عليها ولا يلتفت ليها. الدافع داخلي النهاردة بيبحث عن المواقع الإباحية، واعلى نسبة مواقع إباحية في بعض البلاد كده، ومنها يتقدم بعض الدول العربية في المقدمة. لما أجي أشوف الإنسان ده لما كان زمان بيتربى، كان مين اللي بيربيه؟ كان الأب والأم بيربوا. يبقى 80-90% من التربية كانت تربية أب وأم، ثم يأتي المدرس ليكمل لي المنظومة، يبقى وصلت 90%. ثم يأتي الشارع بما فيه من أخلاقيات عم فلان أو الحج فلان أو الأستاذ فلان، وأنا ماشي في الشارع بتربى، بشوف أخلاق معينة، بشوف الناس بتعامل بعضها ازاي. يبقى لما يجي لي اي شيء خارجي يحاول يلوث الفطره دي، الاب يكتشفه بالنظره. لا، حتى لو الولد نفسه ما اكتشفوش لان الاشكال تغيرت، الاب يكتشفه بالنظره. يبدا يقول لهم ايه الولد انا حاسس فيه كذا، او البنت فيها كذا، فتبدا اعالج بالاول. فلما اصحى في البدايه قبل ما يوصل لمرحله من الخطر، وصلت انا لحد 20 سنة، الولد متربي ما شاء الله في داخل هذه البيئه المنضبطه، ثم بعد ذلك دخل حصل مكانة علمية وفكرية معينة أنا مدتوش علم، أنا أديته طريقة للتعلم، أنا أديته منهجية كيف يزن بها الكلام الصحيح من الكلام الخاطئ، أديته طريقة للتفكير، أصبح عنده ميزان طريقة التفكير، فأصبح صاحب فكر، صاحب فكر مستقل، عنده رؤية مستقلة هو حتى، عنده نعم. على تقييم وميزان الأمور. ليه؟ لأنه أستاذه عنده كده فنقل له هذا، فاستطاع الولد عنده الوالدته في البيت ذات تلك الأمية التي لم تدخل مدرسة ولم تتعلم على أحد، لها وجهة نظر في الحياة، فليس قاصرا على مجرد كتب وأوراق نحفظها ثم نلقيها على ورقة الامتحان ثم نخرج ولا يتبقى منها أي شيء. الإشكالية مش في كده أبدا، ليست هذه منظومة التعليم. يبقى منظومة التعليم لابد أن تكون داخل منظومة القيم. يبقى التعليم وسيلة من وسائل غرس القيم في نفوس الأبناء، مش وسيلة الحصول على شهادة وهطلع بعد كده هشتغل أو مش هشتغل، مش دي الإشكالية. لكن الإشكالية أن أنا خدت شهادة وأنا ما عنديش علم، ما يجي الوقت عندي يقول لك أصل عندنا في تقصير من المؤسسات الدينية التعليمية والتوجيهية. نقول له حتى نعرف إذا كان في تقصير ولا لا، لازم يبقى عندك إحصاء لما كان المؤسسات العلمية والتعليمية الدينية لها كيان ولها أثر داخل المجتمع، كان شكل الناس إيه، والنهاردة لما أنت عمال تكسر فيها من كل ناحية وعمال تهمش دورها عاد شكلها إيه. ولما يجي يقول لك أصل الإرهابيين دول فيهم أزهريين، فالأزهر لازم يغير المناهج بتاعته، يقوم ما يطلعش فيهم أزهريين، يقوم يروح ساكت. طب ما أنت الله معنى كده أن أنت لما يبقى لي حاجة ما تقولهاش، ولما يبقى علي حاجة تقولها. يبقى لابد ده إحنا فندم إحنا ضد فكرة الاتهام الغير مبرر أو الاتهام على الدوام بشكل دائم. إحنا عايزين نبقى يعني في المنتصف أو منصفين، منصفين موضوعيين. أنا أخطأت أو لن أخطأ، يعني الخطأ في جهة أخرى غير الأزهر نقول حضرتك على حاجة، هل وجدنا مناهج في الأزهر عليها بعض التحفظات، نقول أن هناك مناهج عليها بعض التحفظات. من مين؟ من واحد فاهم ولا من واحد مش فاهم؟ لا أكيد من واحد فاهم، ولا واحد أخرجها خارج السياق وقال لي أصلا عندي مشكلة في ديات. طب أنت عندك مشكلة، هل فهمت أنت الصورة كلها ولا طلعت لي حاجة من السياق بتاعها؟ زي إيه؟ زي أنا شفت واحد في الشارع قتل واحد، بعمل إيه؟ بقول أصل ده مجرم وصفته وصفته وصفته وصفته وعمل وعمل وعمل وعمل. الله، لقيت واحد طلع من بيت جرى وراحت في الشارع وراح مسكه ضربه، فقول له الله يا مجرم. الله، طب ما انا ما اعرفش ان ده كان جوه البيت ضرب مراته واولاده وسرق البيت وهو طالع وراه يدافع عن كرامته. ما انا لازم احط كل حاجه الصوره كامله، اسكنها عشان الصوره كامله، الصوره كامله. تعالي حضرتك بقى حتى نتعلم من اخطائنا، لازم اعرف ايه انا غلطت في ايه، ومين اللي غلط، وعشان اصحح اعمل ايه. يبقى لازم اعرف هو في غلطه ولا لا، في مشكله ولا لا. في مشكله، في مشكله. طب هي ايه؟ لازم اكيفها. طب مين اللي كيفها؟ علماء النفس والاجتماع. لها شق قانوني، القانونيين يتكلموا. لها شق اعلام، الاعلاميين يتكلموا. لها شق تعليم، التربويين يتكلموا. لها شق طبي، الاطباء يتكلموا. وهكذا يروح عامل كل ده، وبعدين أدرس هذه الظاهرة دراسة جيدة. من أين نشأت الإرهاب ده؟ نشأ منين؟ من وجود تعليم ديني خاطئ، ولا من عدم وجود تعليم ديني، ولا من مضمون؟ لازم الأول مضمون فيه ما خطأ ربما يكون كده. فضلت الشيخ، احنا هنتابع يعني إجابة هذه الأسئلة مع حضرتك بعد أن يرفع الآن أذان العصر بصوت الشيخ محمد محمود الطبلاوي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل قلوبنا خزائن توحيدك، وألسنتنا مفاتيح تمجيدك، وجوارحنا خدم طاعتك، وافتح لنا فتوح العارفين بك، وارزقنا كمال التعظيم لشعائر دينك، واحفظ أوطاننا بحفظك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد سيداتي وسادتي، فقد أذن الشيخ محمد محمود الطبلاوي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. سيداتي وسادتي، أذان المغرب سيحين موعده بإذن الله في 5:21 هنا القاهرة. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. تلتقون به الخميس من كل أسبوع من 3:15 إلى 4:15 مع فضيلة الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. احنا شبابك يا بلادي، عاشقين ترابك يا بلادي، احنا شبابك عاشقين ترابك، نبني ونعلى في رحابك. احنا شبابك يا بلادي، عاشقين ترابك يا بلادي، احنا شبابك عاشقين ترابك، نبني ونعلى في رحابك. مشوارنا الطويل يا بلدي مشوار الفدا، لو كان 1000 ميل يا بلدي ما خلاص ابتدى. مشوارنا الطويل يا بلدي مشوار الفدا، لو كان 1000 ميل يا بلدي ما خلاص ابتدى. ينادي النداء علينا اللي باقي يا بلادي، احنا شبابك يا بلادي، عاشقين ترابك يا بلادي، احنا شبابك عاشقين ترابك، نبني ونعلى في رحابك. بعد ليالي الصبر يا بلدي، بعد الانتظار جايه ليالي القدر يا بلدي، بالخير والعمر بعد ليالي الصبر يا بلدي بعد الانتظار جاية ليالي القدر يا بلدي بالخير والعمار نادي للنهار علينا اللي باقي يا بلادي. مستمعينا الأعزاء مرة أخرى نود أن نوجه عناية حضرتكم إلى أن أذان المغرب سيحين موعده بإذن الله في 6:21 ومرة أخرى نعود إلى حضرتكم في الكلم الطيب مع ضيفنا الدكتور الشحات السيد العزيزي من علماء الأزهر الشريف. دكتور شحات قبل الفاصل كنا نتحدث عن سؤالين مهمين، هل المؤسسات الدينية الموجودة في مصر تعلم تعليما دينيا صحيحا أم لا؟ تعالي حضرتك على حسب أنا قصد إيه بالتعليم الديني الصحيح. أنا عندي التعليم الديني أو اللي اختصرناه في لفظ مصطلح تعليم ديني تعليم الدين ولا تعليم العلم الديني أو العلم الشرعي. أصل تعليم الدين ده ليس مهمة المؤسسة الأزهرية وإنما مهمة الأب يعلم أبنه الصلاة والصيام والزكاة والأخلاق والقيم. طب نوضح الفرق بينهما يا فندم. إنما التعليم الشرعي اللي هو العلوم الشرعية من علوم اللغة وعلوم التفسير علوم الحديث علوم العقيدة ده كل مسؤولية الجامعة الأزهرية والكليات المناظرة. أنا عندي كليات الأداب بتعلم لغة وشريعة، كليات دار العلوم بتعلم لغة وشريعة، كليات الحقوق بتعلم شريعة. يبقى لو عندي خلل تعليمي يبقى الخلل في كل دول، لأن يعني المفروض عندي منتج في النهاية. أنا عندي الرجل القانوني المحامي خريج الحقوق ده أو أيا كان درجته خريج الحقوق عندي كام ألف في كام جامعة، دول درسين شريعة. لأن منطلقاتهم منين؟ طالما بيدرس شريعة وفقه عنده فقه عنده أصول فقه عنده عنده عنده ده كله بيدرسه. تعالى حضرتك لكليات الأداب كلها بتدرس فيها شعبة للدراسات الإسلامية وفيها شعبة لغة عربية، شعبة اللغة العربية استشهادتها قرآن وسنة واستشهادتها عيون الشعر العربي. تعالي حضرتك إلى الكليات الشرعية في جامعة الأزهر الشريف عندي كلية اللغة العربية مسؤولة عن اللغة وأدابها. كلية الشرعية. طب البناء الفكري الديني يا فندم ده مسؤولية لكل هؤلاء، مسؤولية يعني ده محصلة مشتركة للجميع. كل واحد نتيجة لكل هذه نتيجة لكل هذه العلوم في الآخر بيطلع لنا منتج عقلي فكري متزن دينيا أو متطرف دينيا. متى يكون لنا منتج عقلي إذا كان الكل يبني إنما واحد يبني وعشرة يهدمه؟ مش هتوصل في النهاية لشيء. صحيح. يعني لما أنا أحط طوبة واجي ألاقي خمسة شالوها من ورايا همشي مش عامل حاجة. أو بجهد جهيد تلاقي في النهاية بس أطلال كده مرمي. إنما لما أجي للبناء القديم أقول له والله هذه الشجرة العلمية عاملة زي ما في التعبير إيه الشجرة. يعني هناك جذور خفية في الأرض فتش عنها. اللي فتش عنها مين؟ المختص. ما يجيش واحد مثلا يتطول على الإمام البخاري ومسلم ونقول له حظك من التعليم إيه؟ ما لقيش حظه من التعليم حاجة. وأسمح له أن يتصدر للناس. ما يجيش واحد يتطول على العلماء والمفسرين والمذاهب الفقهية التي نفعت الأمة طوال 10 قرون أو 15 قرن لحد النهاردة ويجي يقول الكلام ده كله ملوش لازمة ورميه في مش عارف إيه. ما ينفعش، لأن ده تراث علمي، ده جذور العلم اللي احنا فيه. يجي واحد يقول لي ايه طب انا عايز النهارده اعمل ايه؟ طب التفكر في هذا التراث يعني اليس من حق البعض؟ حق المتخصصين. حق المتخصصين يعني ايه؟ حضرتك عايزه تدرسي تراث وتتفكر فيه اقول لك تعالى اتفكر وتدبر. يعني اذا كنا نتدبر القران يا فندم ونتفكر في القران عشان تشوفي. لا احنا نتدبر في القران ونتفكر لنفهم معانيه، بس ما بنفسرش القران لغيرنا. يعني حضرتك لما تقرأي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين تستشعري عندك الحمد بتاع ربنا ده معناه ايه عندك في التصور بتاعك وتبدأ تشتغل عليه. انما لما تيجي تفسري الحمد لله رب العالمين للناس لا ما ينفعش حضرتك تفسريها، ترجعي تدرسي وتتعلمي عشان تشوفي اللغة قالت ايه في الحمد ده. صحيح. عشان ايه؟ احتراما لهذه القيمة الدينية. ان هي ما ترجعش الاهواء الناس، مش كل واحد يفسر المعنى زي ما هو عايز. ما لهم العيال الدواعش والناس دي طلعت منين؟ ما هو من ده. لما قالوا اول مبدأ الخطأ قالوا هم رجال ونحن رجال. طب هم رجال ماشي، طب انتم مش رجال، لن تكونوا رجالا حتى تتعلموا على ايدي الرجال. كان عندنا زمان حاجة اسمها الاجازة اللي مازال حتى الان اللي هي الليسانس حاليا اسمها الاجازة العالية. يعني ايه الاجازة العالية؟ يعني ده رجل درس نحو وفقه وتفسير يجيز ولغة بقى. فيجي الأستاذ بتاعه يجيزه أنه أصبح يفهم المصطلحات بس هنا اسمه إيه؟ ناقل علم وليس بعالم. عشان يبقى عالم يعمل له إيه؟ يقول له والله أنت لك أنت راجل دلوقتي درست لغة عربية بس إيه رأيك أنت عايز تتخصص في إيه؟ يقول له والله أنا عجبني الإعراب والرفع والنصب وده كله. يقول له تعالى تخصص ده اسمه النحو. يقوم يروح عامل لي دراسة تمهيدية الأول وبعدين يختار موضوع كده ويبحثه وله أساتذة يشرفوا عليه ويعلموه يقرأ فين ويقرأ إزاي ويجي لما يخلص البحث بتاعه يقرأوه ويصوبوه ويطمئنه إلى أنه أصبح قادر على أن يتناول الكلام في هذا المجال يروح مدينه الماجستير يسموها شهادة التخصص. بس في هذا الوقت حتى في هذا الوقت هو قارئ جيد ولكنه ليس منتج جيد. يقوم يقول له تعالى عايز تبقى صاحب علم في هذا المجال ادرس دكتوراه بقى. عشان ايه؟ عشان لما تقول كلمة اقول والله هذا رجل متخصص وعالم في هذا المجال فيجي يدوله شهادة الدكتوراه. طب وقت يبقى صاحب مدرسة ده لما يبقى أستاذ ويحصل درجة الأستاذية وبعد الأستاذية بعشرة خمستاشر سنة يسموه جنرال بروفيسور يعني صاحب نظرية صاحب في هذا نظرية. العلم ما يجيش ولد لسه أول امبارح كان بيسهر لحد الصبح مش عارف فين ومش عارف يخبط الصاجات ورا مين ويجي النهاردة الصبح عمل لي شيخ وقرا كتابين وعايز يعمل نفسه مجدد ديني ولا مجدد فكري ولا مش عارف استورد كلامه منين وقعد لمش عارف مين اللي هو في الأصل مش متخصص وبعدين يجي النهاردة يقول لك كتب التراث فيها وفيها. ده انت يا ولد ما بتعرفش تقرأ اسم الكاتب ولا اسم الكتاب وجاي تتكلم في التراث. فيجي يبقى مرحلة النقد وخلق العلم دي مرحلة محتاجة تاريخ طويل. صناعة علم جبارة صناعة إنسان. نيجي نلاقي شوية تفهيم دول في الناحية دي نبص نلاقي واحد عمل مصيبة تانية في الناحية التانية قال لك ايه يا عم المشايخ اللي طلعوا علينا دول يبقى العلم ده مش نافع ويرمي الكل. وانت رجعت للمتخصصين ده انت مش متخصص ورجعت الكلام واحد مش متخصص. فيطلع لنا في وسط هذا الصراع يجي على الوش كده شوية ناس مش فاهم الكلام ده في كله في ايه. زي كان زمان يقول لك ده واحد بيصوت ومش عارف دار الميت فين فمش عارف الغلطة فين. فيدي شوية يطلعوا لي متشددين تشدد يخرجهم عن الدين فمتمسك بالمظاهر وفقط. فبدل اختصر الدين كله في هل كشف وجه المرأة واجب ولا مش واجب يعني. طب هل تقصير الثوب واجب ولا مش واجب؟ هل تربية اللحية أو إعفاء اللحية واجب ولا مش واجب؟ هل الصلاة في المسارد اللي فيها قبور تصح ولا ما تصحش؟ يبقى اختصر الدين في مظاهر شكلية أكثر. في الناحية التانية واحد قال له الله وإحنا لسه النهاردة هنتكلم في ده الدين اللي انتوا جايبينه ده مش عايزين دين. فاختصر الدين في الأشكال ديت وبدأ يعمل لنفسه دين تاني آخر. فعمل لنا إيه؟ أنشأ لنا شباب ضايع في وسط الاثنين ده يتجذبوا هنا ولا هنا. فيقوم يجي له واد كده يقول له الله انت عاجبك الدين ده وعاجبك الناس اللي عماله تخبط في نفسها ده ايه رايك ان الناس دي كلها مش نافعه وده كله ظلم وضلال العالم دي كلها تستاهل تموت. قال له ازاي؟ قال له ما هم دول اللي مخربين الدين والدنيا على الناس. انت عارف الناس ديت لو طلعنا الصبح ما لقيناهمش والله الحياه هتبقى كويسه وبتاع. الله طب اعمل فيهم ايه دول؟ قال له موت دول. يبقى استحل. يبقى بدأت منين يا أستاذة؟ من تعليم خاطئ أنتج لنا في النهاية فكر خاطئ. فالفكر الخاطئ ده سهل أي حد يستقطبه حتى لو من غير فلوس سهل أي حد يستقطبه. يا نور على نور اجعل في قلبي نور اجعل في سمعي اجعل كلامي نور اجعل في عيني نور واحمي من نفسي. فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك أعنا على طاعتك فيه واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم ربنا ربنا ربنا. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعا في كل الأحيان. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم في هذه الفترة وحلقة جديدة من الكلم الطيب عن مكافحة الإرهاب ومسؤولياتنا جميعا. ما زال في ضيفة في يشرفنا في استوديو البرنامج العام الدكتور أشحات السيد العزازي من علماء الأزهر الشريفة. دكتور شحات، كنا نتحدث عن أن التعليم الديني الخطأ يولد فكرا متطرفا خاطئا حتى وبدون مقابل مادي. طب إحنا في الحالة دي نعمل إيه؟ هؤلاء الشباب الذين يتم استقطابهم، ويمكن الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها مؤخرا من قنا مجموعة كبيرة، يمكن حوالي 14 أو 19 شاب، طيب. إحنا نعمل إيه يا فندم في مواجهة هذا الأمر؟ وحدوا المنبع. بمعنى حضرتك لما أجي أعلم يبقى الجهة المشرفة على التعليم جهة واحدة، والمنهج اللي بيتعلم واحد. اللي بيلبس بدلة وكرافطة زي اللي بيلبس مريالة بيختلف في الرفاهية، لكن المضمون التعليمي واحد. الفكر الديني الذي يصدر للناس منبع واحد، لابد أن يكون فكرا واحدا منبع واحد يا أستاذ. صحيح، هو دين واحد يا فندم عشان ما اختلفش عليه. ما حضرتك ما ينفعش ازدواجية قوانين، لو عملت ازدواجية قوانين باظت الدنيا، هتتشتت الناس. كذلك لو عملنا ازدواجية تعليم باظت الدنيا، يقول أصلا عندي تعليم خاص وتعليم كذا وماله، إيه المشكلة؟ كل واحد يقدر يتعلم في المستوى اللي هو عايزه، بس المضمون التعليمي واحد. في ولد بتعلمه مضمون التعليمي الديني حتى فقط، يعني في مضمون التعليم العام، العام في المطلق، المضمون التعليمي العام. يعني ايه؟ يعني اللي في اولى ابتدائي في المدرسه اللي عندنا في نجع مش عارف ايه، هو نفس المضمون اللي بياخده الولد في المدرسه الانترناشونال اللي مش عارف في التجمع الخامس. هو مضمون واحد. عشان يطلع كيان فكري واحد، ده بياخده بلغه واحده، ده بياخده بخمس لغات، بس هو المضمون واحد. ده بياخده وانا بعزف له مزيكا، وده بياخده وهو عمال يسمع ليا لأي حرف في الشارع بتاعته هناك، الكلاب اللي جنب المدرسة ولا مش عارف ايه، بس المضمون واحد. عشان ايه؟ عشان لما اجي اتكلم مع الولاد دول بعد كده كلهم واقفين على أرضية واحدة، فاعرف اديهم خطاب واحد. تعالي بقى حاجة تانية، المضمون التثقيفي الديني واحد. ما ينفعش يبقى عندي شيخ لابس غطرة وشيخ لابس بدلة وشيخ لابس عمة وشيخ لابس جلابية، ما ينفعش ده كله، حتى لو كل دول موجودين من باب التنوع، بس المضمون واحد. ما ينفعش كل واحد يجيب لي فكرة من ناحية والآخر الولد الصغير ده أو الابنين الصغير ده يحتار في النص. طب هو مين اللي صح؟ هو عمه الشيخ بتاع الجامع اللي صح، ولا عمه الشيخ بتاع التلفزيون اللي صح، ولا عمو الشيخ اللي جالنا المدرسة النهاردة اللي صح، ولا عمو الشيخ اللي في النادي اللي صح؟ ما ينفعش، ما ينفعش أشتت الناس في مضمون مش موجود عندنا الخلاف ده في الأصل. بيقول لك أصل الدين اتساع، الدين اتساع للدارسين والمتعلمين مش لعوام الناس. ما تديش ليا الواحد الأول ابن الصغير، ما ينفعش تقول له أنت عندك في المسألة دي خمس أراء، يعني يقول لك أعمل ولا ما أعملش، يعني صح ولا غلط. هو لازم تيجي ده، امال انت شغلتك ايه؟ انت شغلتك تفلتر ده كله وتديني محصلة قابل محصلة نهائية. عشان ايه؟ عشان يبقى كله صورة واحدة. يجي التنوع بعد كده فين؟ لما يحصل لي عندي اشكالية ويجي لي واحد يقول لي، اقول له والله انت عندك الاشكالية دي هتحلها كذا، يبقى استدعي التنوع عند الإشكاليات عشان أحل الإشكالية حسب طبائع الناس. إنما ما ينفعش أديله 500 مصدر للتعليم. يبقى لابد أن يكون التعليم منضبط، دي حاجة. تاني حاجة، لما تهمش حضرتك الدين في عقول وقلوب الأبناء من البداية يظل مهمش حتى النهاية. فالإنسان بطبيعته المصري تحديدا عنده شغف وحب للتدين، فما يلاقي مادة الدين ما بتدرسش ولا لها مدرس ولا بتنضاف للمجموع، يبقى الدين برا حسبة الحياة. فما تدوله الدين برا حسبة الأولويات، حتى برا الحسبة خالص، ما لهوش أولوية. لما تدوله برا الحسبة خالص ويجي يحصل زي اللي حصل في الكنيسة ده وتقول له الدين، يقول لك دين الدين ايه؟ الله انا مش عامل حسابي على الحته دي. لا ادوله الدين في الحسبه من الاول، ادوله ماده رئيسيه، الدين اهم من اي شيء، ولازم اللي يدرس يكون هو في الاصل فاهم. انا مش عايز شيخ يدرس دين، انا عايز المدرسه الاستاذه الفاضله التي تدرس للاولاد الدين تقرا النص الديني قبل ما تعلمه للأولاد وتفهمه قبل ما تعلمه. يقول لك ما هم مش فاهمينه، طب ما تديهم أسبوعين دورة تصفية على المنهج ده، وهتلهم شيوخ ودكاترة من الجامعة يعلموهم، فيبدأوا يهضموا دي فيعرفوا ينقلوها للأولاد بعد كده. احنا كنا في سنة تانية ابتدائي بنتعلم الصلاة من كتاب القراءة بالصور والرسم، بالرسم والحركات، بالرسم بالحركات، وكنا نروح آخر النهار كده الأستاذ يقول لنا بكرة هشوف مين اللي صلى ومين اللي ما صلاش، نروح نتوضع الحجارة بتاعت الترعة هناك ونجي في المصلية اللي في الغد دي ونتوضى ونصلي، ويصلي بينا راجل غفير ويعلمنا ازاي نعمل كده، ونطلع تاني يوم انا صليت يا استاذ فرحان والاستاذ فرحان بيا. بايه؟ لانه اداني الدين في الحسبة، فما ينفعش علم من قيمته عندك، فبقى في تسارع ان الانسان يكون صح ويمشي في الدين. استاذ الكلام لكل السادة المستمعين، انا طلعت الدين من الحسبة في الصالح، فلما جه حصل مشكلة رحت مرجعها للدين. هو انت علمته دين عشان تقول ده عمل كده عشان عنده دين؟ هو في الاصل انت ما اديتوش منتج ديني، وبعدين لما جيت تديله منتج بعد ما كبر اديته له منتج متضارب، كل واحد له دين فطلع الدين مختلف عنده. فلازم في الاول اعمل له حصانة، زي ما بطعم الاولاد وهم صغيرين ضد الفيروسات بتاعت الحمى ومش عارف ايه وبتاع، طب ما اطعمه ضد الافكار المنحرفة. اطعمه ضد الافكار المنحرفة ازاي؟ اديله شكل الفكرة المنحرفة دي يبقى ايه، واديله علاجها ايه، وهي جاية منين، وكيف اتوقع هذه الاشكالية، وكيف احافظ على صحتي. يعني ما اجي احافظ على صحة الاولاد ما حافظش على الصحة الجسدية واترك العقلية. الصحة العقلية صحيح. ما ينفعش، لازم زي ما اهتم بدي اهتم بدي. تعال حضرتك بعد كده انا عندي التلفزيون بيدخل كل بيت، والنت بيدخل كل بيت، يعني الاعلام، وسائل الاعلام بقى كلها يعني بكافة وسائلها، سواء المرئية او المسموعة او المقروعة او وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، الفيسبوك والواتس والحاجات الجديدة دي. كنا في فترة من فترات عمرنا نعرف قصص الأنبياء من مسلسل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللي كان بيجي بالعمل الدرامي، ماشي. كنا بنعرف قصص القضاء وتاريخ الإسلام من القضاء في الإسلام، وكنا دايما حافظين سبحان من يقضي وصوت قضائه بالحق لا يعلو عليه قضاء، ونقعد نحفظها دي كلها التتر بتاع المسلسل ده. كنا بنحفظ القصص اللي بتحصل للناس من الحواديت والمسلسلات. كان في مسلسل ديني في كل رمضان يا فندم، كان ده شيء ثابت، مسلسل او اكتر رمضان، يعني على الاقل في رمضان، على الأقل حتى يعني في رمضان كان عندنا ثلاث مسلسلات او مسلسلين في رمضان. تلاقي حضرتك مسلسل بينزاع بعد الفطار على طول، او برنامج ديني ينزاع بعد الفطار على طول، وبعد ما نخلص تراويح نروح نجيب مسلسل تاني وبينعاد في الفجر عند ما نيجي نصحى عشان نصحى. لا فكنا نصحى عليه. حضرتك ايه اللي بينزاع دلوقتي؟ لما تيجي تقولي لي الله اصل فيه كذا وكذا وكذا، اقول لك طب تعالي شوفي الكام فلوس انصرفت على الاعمال الدراميه والفنيه في رمضان وفي غير رمضان، ونسبه كام في الميه ادت فيها مضمون قيمي واخلاقي، ولا ادت لمضمون ان الفهلوه والنصب على الناس هو اللي بيوصل الناس، ولا ادت لمضمون ان الدين ملوش قيمه، ده واحد بلطجي بينزل بالسيف ياخد حقه بدراعه، ولا ادتني ان هو لما حتى لما بينسجن جوه بينسجن في فلوسه وفي مش عارف ايه مرفه ومنعم، والبشوات اللي جوه بيخدموه لحد لما يطلع باشا جوه وباشا بره. ما ينفعش الكلام ده يتصدر لاولادنا. ليه ادتي لي مفهوم خاطئ عن ان الجماعه الارهابيين دول لهم شكل معين، ده بياكلوا كذا، ده بيعملوا كذا، ده بياخدوا كذا؟ ليه ادتي لي المضمون ده؟ ليه ما ادتيش المضمون ان الناس دي مش كويسة؟ ليه؟ اصل كل نموذج له عشاقه، فلما تدي النموذج على قدر من السوء هتلاقي العشاق والمتعلقين بأقل ما يكون، بينخفضوا إلى المستوى الأدنى. فلما تديني معالجة درامية صحيحة أو معالجة فنية صحيحة بيديلي قيمة أخلاقية صحيحة. يعني هذا ما نتمنى يعني فضلت الشيخ في رمضان القادم، يعني يكون في رمضان خلص كل حاجة جهزت خلاص، كل حاجة جهزت، ربما الشهر وشوية دول يعني يكون. ربما يكون في حاجة دينية تخاطب عقول الناس وفكرهم، وبعدين يعني لما أجي أحط حاجة دينية أحطها في وقت مسموع، صحيح. وبعدين ما تجيش حضرتك من العصر للمغرب في رمضان ده الوقت اللي انا عايز اقرا فيه قران وبتاع, تحط لي كل يوم فيلم مش عارف ايه وحكايه ايه بوظ لي الصيام طول النهار وبتاع, والاخر تقولي لي الله الناس مش كويسه ليه, طب ما انت اللي عملت فيهم كده. وتعالي بقى الى معالجه كل قضيه من القضايا وكل مشكله من المشاكل. طب يا فندم في حوالي دقيقه واحده يمكن بس الوقت دهمنا. انا مش عايز المعالجه تبقى معالجه جزئيه, انا عايز معالجه عامه. يعني ايه؟ مش كل حاجه مجرد بس ان انا ارميها عن ظهري ده اللي عملوها دول فلان وفلان وفلان وفلان, لا تعالى يجب ان نتوقف عشان ده ما يتكررش. هي مسؤوليه لنا جميعا يعني, زي ما بدانا حوار مسؤوليتنا كلنا, ليست مسؤوليه امنيه وليست مسؤوليه تعليميه وليست مسؤوليه اعلاميه وليست مسؤوليه ثقافيه, وانما مسؤوليه على الجميع مجتمعيه. ايه على الجميع؟ لابد أن نحقق الكلمة. كان مرة واحد آخر حاجة أقولها كده, واحد من السياسيين الكبار يقول الشعوب العربية ينظفون بيوتهم ولا ينظفون شوارعهم لأنهم يحبون أنفسهم ولا يحبون أوطانهم. مصيبة دي. صحيح. احنا عايزين ننظف من برا لجوا, مش ننظف من جوا البر, عايزين ننظف من برا لجوا. عشان ايه؟ حتى يكون شعب نظيف وشخص نظيف فكرا وسلوكا ومظهرا ومظهرا. هذا ما نتمناه فضيلة الشيخ. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور الشحات سيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. شكرا يا فندم. كل الأمنيات لمصر بالأمن والسلام دائما, ويعني نحن جميعا في مواجهة هذا الإرهاب المتطرف وهذا الفكر المتطرف إن شاء الله, سواء كنا من وسائل الإعلام أو كافة المؤسسات الأخرى. إن شاء الله بإذن الله يعني الأيام القادمة تشهد مزيدا من الاستقرار ومزيدا من مواجهة هذا الفكر المتطرف. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. مستمعينا الأعزاء, وكنت معكم في هذه الحلقة أسماء موسى, على هندسة الهواء خالد عيد, ومخرج هذه الفترة علي عبد العال. هنا القاهرة.